أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الآيات. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من أحد إلى المدينة ندب أصحابه للخروج فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله، فوصلوا إلى حمراء الأسد وجاءهم من جاءهم وقال لهم: إن الناس قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم تخويفا لهم وترهيبا، فلم يجدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه، وقالوا حسبنا الله أي كافينا كل ما أهمنا ونعم الوكيل المفيض إليه تدبير عباده والقائم بمصالحهم. فانقلبوا أي رجعوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وجاء الخبر المشركين أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم ونجوا من تخلف منهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة. فرجع المؤمنون بنعمة من الله وفضل، حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على ربهم، ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة. فسبب إحسانهم بطاعة ربهم وتقواهم عن معصيته لهم أجر عظيم. ثم قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي إن ترهيب من رهب من المشركين، فقال إنهم جمعوا لكم داع من دعاة الشيطان يخوف أولياءه الذين عدم إيمانهم أو ضعف، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، أي فلا تخافوا المشركين أولياء الشيطان، فإن نواصيهم بيد الله لا تصرفون إلا بقدره، بل خافوا الله الذي ينصر أولياءه الخائفين إياه المستجيبين لدعوته. وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان، فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله، فالخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على الخلق مجتهدا في هدايتهم، وكان يحزن إذا لم يهتدوا. قال الله تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، من شدة رغبتهم فيه وحرصهم عليه، إنهم لن يضروا الله شيئا. فالله ناصر دينه، الله ناصر دينه ومؤيد رسوله ومنفذ أمره من دونهم، فلا تبالي بهم ولا تحفل بهم، إنما يضرون ويسعون في ضرر أنفسهم بفوات الإيمان في الدنيا وحصول العذاب الأليم في الأخرى من هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته ألا يجعلهم نصيبا في الآخرة. من ثوابه خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه أولياءه، إن أراد به خيرا عدلا منه وحكمة لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين الرشاد لفساد أخلاقهم وسوء قصدهم. ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رغبة من بذل ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع لن يضر الله شيئا، بل ضرر فعلهم يعود على أنفسهم، ولهذا قال ولهم عذاب أليم. فكيف يضرون الله شيئا وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن؟ فالله غني عنهم، وقد قيض لدينه من عباد الأبرار الأزكياء سواهم، وأعد لهم من ارتضاه ونصرته أهل البصائر والعقول وذوي الألباب والرجال الفحول. قال الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون لأذقان سجدا الآيات. ثم يقول سبحانه ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أي ولا يظن الذين كفروا بربهم ونابذوا دينه وحاربوا رسوله أن تركنا إياهم في هذه الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم محبة منا لهم. كلا، ليس الأمر كما زعموا، إنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة عذاب وعقوبة لعذابهم. ولهذا قال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه ويترادف كفرانه ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الظالمون من الإمهال ولا يظن أن يفوت الكبير المتعال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.